أجمعين. وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ردوا ردوا ردوا ردوا ردوا. لا جاء أحد يتخطر الحلقة. ردوا، يخرج أسهل له، أسهل لنا، ما يصلح يبدأ بها من أولها إلى آخرها. أي واحد يمر من عنده واحد يمشي لا يجلسه، ما يصلح، يتخطى الرقاب كذا، الرقاب جب طلاب صاك وإن تخطاهم من أولهم إلى آخرهم موبسه، يوقف يروح يرجع عشان يجلس، يجلس ولا يمشي. يقول الله جل وعلا: وربك الغني ذو الرحمة. وصفان عظيمان كل واحد منهما عظيم في حد ذاته، ومع اجتماعهما يكون كمال أعظم، لا كمال بعده. وربك الغني ذو الرحمة. غني جل وعلا لا يحتاج إلى العباد إطلاقا، والعباد مفتقرون إليه، لا يحتاج إلى عبادتهم، ولا تنفعه عبادتهم ولا تضره معصيتهم تبارك وتعالى، فهو غني والعباد مفتقرون إليه. ومع غناه جل وعلا ذو رحمة، يرحم جل وعلا من عباده من يستحق الرحمة ويتفضل على العباد جل وعلا. والغالب في صفات البشر أن الغني ما يكون عنده رحمة للناس، لأنه غني عنهم وليس في حاجة إليهم. والله جل وعلا الغني عن العباد ذو الرحمة، صاحب الرحمة جل وعلا والمتصف بالرحمة، يرحم من عباده من يستحق الرحمة مع غناه تبارك وتعالى. وربك الغني ذو الرحمة، ومن غناه جل وعلا إن يشأ يذهبكم، ليس في حاجة إليكم، لو شاء أذهبكم، أفناكم، أهلككم بهلاك عام أو بهلاك خاص، فهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. لو شاء جل وعلا أذهبكم وأتى بغيركم كيفما شاء سبحانه، وليس أنه إذا أذهبكم بقيت الأرض معطلة ما فيها أحد، بل يأتي جل وعلا بخلق آخر غيركم على أي صفة شاء، إن شاء من جنسكم وإن شاء من غيركم، ويستخلف الخلافة يعني يستخلف في الأرض، يوجد من يخلفكم يأتي بهم جل وعلا، ويستخلف من بعدكم كما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ويستخلف من بعدكم ما يشاء حسب ما يشاء، إن شاء من جنسكم ومن ذريتكم وإن شاء من غيركم على أي صفة أراد أن يخلق الخلق الذي يخلفونكم أوجدهم كما يشاء سبحانه وتعالى. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، يستدل جل وعلا على ما يقوله من قدرته بإفناء الخلق وإيجاد غيرهم، كما أنكم أيها الموجودون منشؤون وموجودون من ذرية أناس فنوا أفناهم الله جل وعلا، فأنتم موجودون من ذرية قوم آخرين، إن شاء جل وعلا أفناكم وأوجد غيركم. ففي هذا وعيد، وعيد لمن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذارة له إن لم يستجيبوا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو قادر على إنشاء قوم آخرين بدلكم، وقادر على إهلاككم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب في بدر، 70 من صناديد كفار قريش، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، لأن الله وعد رسوله بالنصر والتأييد، ووعد الكافرين بالهلاك، فيقول لهم: أما وجدتم ما وعد الله؟ فإني وجدت أنا ما وعدني ربي. قال له عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة: يا رسول الله، كيف تكلم ناس جيف موتى هلكى نتنى، كيف تكلمهم؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون جوابا. يسمعون، لأنه يخاطبهم، وهو أعلم صلى الله عليه وسلم بأنهم يسمعون ما يقولون ويتحسرون، حيث لم يستجيبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يري العباد كمال قدرته، إن شاء أهلكهم فرادى، وإن شاء أهلكهم جميع، وأنجى من شاء جل وعلا، كما أهلك أهل الأرض كلهم لما دعا عليهم نوح عليه السلام، وأنجى الله جل وعلا نوحا ومن آمن به، وليست بالنسب والقرابة ولكن بالإيمان. ونادى نوح ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. مات، غرق ابن نوح لما لم يؤمن. ونادى نوح ربه: رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني أنت وعدتني يا ربي أن تنجيني وتنجي أهلي معي، وإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، شقي. يناديه أبوه يا بني اركب معنا، يشوف ما في نجاة إلا في السفينة، الماء من أسفل ومن أعلى ولا نجاة إلا لأهل السفينة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، رح والعياذ بالله، الشقاوة ولا يرى الهلاك وأن أهل الأرض كلهم هالكون إلا نوح ومن آمن به. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، قيل من آبائكم وقيل من ممن نجا مع نوح عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء الموجودون في الأرض كلهم من ذرية نوح عليه السلام، إنه هو الذي أنجاه الله جل وعلا ومن آمن به، والباقون هم من ذرية نوح، كما يقال نوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني، أبو الموجودين بعده، نجا معه من نجا لكن انقرضت ذريتهم وبقيت ذرية نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم أبو الأنبياء من بعده إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ففي هذا تحذير لكل من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الله جل وعلا قادر على أن يهلكه إن لم يستجب، وبشارة لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله غفور رحيم لمن حصل منه زلة أو خطيئة، فهو ذو الرحمة جل وعلا، ما يأخذ المذنب على بغتة أو غرة، وإنما يناديه ليستغفر ربه فيغفر له، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا ينادي في آخر كل ليلة حينما يبقى ثلث الليل الآخر، وينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا فينادي هل من تائب هل من مستغفر، فالتائب والمستغفر يتوب الله جل وعلا عليه، وخاصة في ساعة الإجابة في وقت السحر آخر الليل، لا يرد جل وعلا من سأله واستغفره. وجاء في الحديث أن يعقوب عليه السلام لما طلب بنوه منه أن يستغفر لهم استجاب لذلك ووعدهم وأخر دعوته إلى السحر تحريا للإجابة، فالمسلم يتحرى الإجابة إذا حصل منه زلة أو هفوة أو خطيئة، فيستغفر الله جل وعلا استغفارا صحيحا، لا استغفار الكذابين وتوبة الكذابين، فتوبة الكذابين هو الذي يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على ذنبه، والتوبة النصوح الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود. فإذا استكملت التوبة شروط هذه تاب الله جل وعلا على عبده، فإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي فيستحله ويرد إليه حقه. فالخلق الموجودون وجدوا من ذرية أقوام